القمار من أكبر الأشياء المحرمة في ديننا الإسلامي، والسبب بسيط، لأن كسب يعتمد على الحظ، وهذا اللي يخليه مجال خطير، ممكن يسبب الإدمان وضياع الفلوس وتدمير حياة الإنسان بالكامل. لكن فريق طلاب من جامعة MIT، واحدة من أقوى الجامعات في العالم، راح يكسرون معادلة الحظ باستخدام طريقة عبقرية. راح يحولون ألعاب القمار من مجرد حظ إلى نتيجة محسومة لصالحهم، وراح يضربون صالات القمار والكازينوهات في عقر دارهم ويكسبون الملايين من وراهم، وكل هذا بدون ما يخالفون القانون. فشو هي الطريقة العبقرية اللي استخدموها، وكيف قدروا يحتالون على الكازينوهات للسنين بدون ما حد يكشفهم؟ تابعوا القصة واستمتعوا. السلام عليكم، معاكم بدر. قبل ما ندخل في القصة حاب أقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعساكم من عواده. بس في نفس الوقت ما أقدر أهنيكم بالعيد بدون ما أذكركم بأخواننا اللي قاعدين يعانون في كل مكان، خصوصا أهلنا في غزة والسودان اللي صار لهم فترة طويلة تحت المعاناة المستمرة. وأنا حالي مثلكم، أدري إن كلنا حاسين بالعجز والقهر، وإحنا ما بإيدنا شيء ننصرهم بشكل مؤثر فعلا. فعلى الأقل على الأقل نسوي أضعف الإيمان، دعاء، مقاطعة، تبرع، تذكير الناس، ادعم بأي طريقة تقدر عليها، هذا أضعف الإيمان. وما نقول إلا الله ينصرهم ويفرج عليهم الكربة هذه يا رب، آمين. أحداث قصتنا تبدأ في سنة 1992، بالتحديد في واحدة من أقوى جامعات العالم، جامعة MIT الأمريكية. هذه الجامعة على مدى تاريخها ظلت واحدة من أقوى 5 جامعات في العالم، وفي كثير من السنوات كانت تصنف الأولى حتى. فبطبيعة الحال الطلاب اللي يدرسون في هالجامعة هم من نخبة النخبة، الجامعة هذه ما راح تقبل إلا بالأفضل. ومن هذه الجامعة راح يطلع فريق الطلاب اللي راح يتحدون الكازينوهات أو صالات القمار في عقر دارهم. مؤسس هذا الفريق في الواقع ما كان طالب، وإنما كان بروفيسور في الجامعة. البروفيسور هذا ما تم الكشف عن اسمه أو صورته الحقيقية بشكل كامل، لكنهم يلقبونه مستر إم. مستر إم كان بروفيسور علوم كمبيوتر في جامعة MIT، فيعني كان عبقري في التكنولوجيا وعبقري في الرياضيات، وهو راح يكون القائد والعقل المدبر والمؤسس للعملية هذه. مستر إم كان عنده شغف بواحدة من ألعاب القمار اللي يسمونها بلاك جاك، وهي واحدة من أشهر ألعاب القمار، ومبدئيا بتحس إن هذه اللعبة مجرد لعبة حظ، لكن لو كنت شاطر في الرياضيات راح تستوعب بسرعة إنك ممكن تلعب هذه اللعبة بطريقة تخلي الكفة والاحتمالات تميل لصالحك عن طريق أسلوب يسمونه عد الأوراق، أو بالإنجليزي كارد كاونتينج. يمكن مرت عليكم قبل مشاهد سواء في أفلام أو على النت لما تشوفون مجموعة لاعبين قاعدين على طاولة وفي موزع في النص يوزع عليهم الأوراق. هذه هي لعبة البلاك جاك. اللي يميز هاللعبة أن كل ما توزعت أوراق أكثر خلال الجولات، كل ما صار عندك إمكانية أنك تعد الأوراق اللي باقية في رزمة الورق، ومن خلال عدك للأوراق الباقية تقدر تخلي احتمالات الفوز تميل لصالحك باستخدام بعض الحسابات الرياضية. ولا تخاف، راح أشرح لكم اللعبة هذه أكثر خلال الفيديو، وإن شاء الله بتوضح لكم الصورة. وبالمناسبة طريقة عد الأوراق هذه ما كانت تعتبر حركة غير قانونية، ولا حد يقدر يتهمك انك تغش لو سويتها. في النهاية هذه الطريقة مجرد حسابات رياضية في راسك. لكن طبعا الكازينوهات في عندهم مراقبين ورجال امن يتابعون الالعاب واللاعبين، ولو لاحظوا ان في شخص يستخدم اسلوب عد الاوراق راح يطردونه على طول من الكازينو. بتسألون وكيف ممكن يلاحظون هالشيء وهي مجرد حسابات رياضية في راس الشخص؟ الجواب راح يجيكم بعدين لما ندخل في شرح اللعبة بالتفصيل، بس الحين خلونا نرجع لمستر إم. مستر إم ما كان هو الشخص اللي اخترع طريقة عد الأوراق في لعبة بلاك جاك، كانوا في قبله ناس استخدموا هذه الطريقة، وفي حتى عالم رياضيات كتب كتاب كامل عنها. لكن مستر إم راح يحط لمسته الخاصة على الطريقة هذه وينفذها بأسلوب أحسن من كل اللي كانوا قبله، لأن هالمرة بيسويها ويا فريق كل أعضاء من عباقرة الرياضيات. مستر إم كان عنده شغف بلعبة بلاك جاك وطريقة عد الأوراق، وقعد كم سنة يدرس الطريقة هذه ويسوي تجارب عليها ويتقنها من الألف للياء. وبعد ما حس انه خلاص صار متمكن تماما من كل الجوانب، قرر انه جل وقت عشان يبدأ يشكل فريق احلامه في سنة 1992. في هذيك السنة تجارة القمار في امريكا كانت في قمة ازدهارها، والكازينوات الجديدة كانت تفتح في كل مكان، وطبعا المركز وبؤرة الفساد الكبرى كانت مدينة لاس فيغاس، مدينة القمار. فمستر ام حس ان هذا هو الوقت المناسب عشان يبدأ يشكل فريقه، وراح يشرف بنفسه على اعضاء الفريق ويدربهم بايده ويخليهم فريق متكامل من كل الجوانب. واللي حمسه اكثر انه في كازينو جديد فتح في مكان قريب منهم من الجامعة، فممكن يستخدمونه كساحة تدريب قبل ما يروحون للكازينوات الكبيرة اللي موجودة في لاس فيغاس. بس قبل كل هذا كان محتاج ناس يساعدونه في تأسيس الفريق، لأن الفريق هذا راح يحتاج إدارة وراح يحتاج راس مال، لأنهم ما بيقدرون يقامرون ويسوون فلوس إذا ما عندهم فلوس من الأساس. وكان مقدر أنهم راح يحتاجون على الأقل $500,000 عشان يقدرون يطلعون فلوس تسوى، فلازم يحصلون مستثمرين. فمستر إم قاعد مع اثنين من أصحاب المقربين وتناقش وياهم في الموضوع، وكانت فكرتهم أنهم راح يأسسون شركة حقيقية، شركة فيها إدارة وفيها محاسب وتدفع ضرائب، حتى يريدون يأسسون كيان يشتغل بالقانون. في النهاية الشيء اللي هم راح يسوون مثل ما قلنا ما يعتبر مخالف للقانون، فإذا أنشأوا شركة راح يكون كل واحد ضامن حقه حتى اللاعبين، وبالتالي حتى بيكون أسهل عليهم إنهم يجيبون مستثمرين، وراح يكون كيان منظم له إدارة ويشتغل بشكل واضح. وفعلا أسسوا الشركة هذه وسجلوها رسميا وسموها Strategic Investment، واللي معناها الاستثمار الاستراتيجي، هذا كان اسم شركتهم. وكان الشركاء المؤسسين اللي تسجلوا في هذه الشركة في الأوراق الرسمية هم مستر إم وأصحابه بيل وجون، هذيلا كانوا الإدارة. وفي الأوراق الرسمية هذه كانوا كاتبين أن هدف الشركة هو تطبيق تحليلات رياضية للربح في لعبة بلاك جاك، يعني شغل رسمي من الآخر، معلنين أهدافهم وموضحينها. ومثل ما قلنا اللي يسوونه ما كان يعتبر شيء غير قانوني. وجود هذيل المؤسسين الثلاثة اللي كانت لهم سمعة في الوسط العلمي وعندهم أصدقاء ومعارف على طول جذب الاستثمارات، وقدروا بسهولة أنهم يجمعون رأس مال بقيمة $500,000 وأكثر خلال فترة قصيرة. وطبعا أي أرباح يطلعونها لازم تتوزع بنسب واضحة على الإدارة والمستثمرين واللاعبين. فضمن أوراقهم الرسمية نسب الأرباح كانت تتوزع مثل ما ظاهر قدامكم، 45% للإدارة و45% للمستثمرين و10% للاعبين. طبعا ممكن البعض يشوفون النسب هذه مش عادلة، خصوصا أن اللاعبين هم اللي راح يكونون في وجه المدفع، لكن اللاعبين راح تكون لهم رواتب غير نسبة الربح هذه اللي هي 10%، رواتب بسيطة يعني. فهم قسموا الأرباح بهالطريقة، واللي حاب يدخل وياهم حياه الله، واللي ما حاب يتوكل. هذه كانت طريقة تفكيرهم. طبعا كان هدفهم ضم الطلاب وتجنيدهم كلاعبين، وطبعا راح يدورون على الطلاب اللي عندهم ذكاء في الرياضيات، وبطبيعة الحال كل الطلاب اللي موجودين في هالجامعة أذكياء في الرياضيات. لكن الشغلة الثانية اللي كانوا محتاجينها هي طلاب عندهم جرأة ويقدرون يركزون حتى لو كانت في مشتتات كثيرة حولهم، لأنهم لما يكونون في الكازينو راح تكون في مشتتات كثيرة وفوضى وإزعاج، غير ضغط اللعب والتركيز المطلوب عشان يسوون الحسابات الرياضية. فوسط كل هالمشتتات لازم مخهم يكون شغال ومركز ويحسب المعادلات الرياضية هذه، وهالشي يتطلب قدرة أعلى من أنك تكون ذكي في الرياضيات وبس. فالخطة كانت أنهم يسوون مثل الدعوة العامة للطلاب ويأخذون كميات كبيرة منهم ويبدأون يصفون هذيل الطلاب ويأخذون الأحسن فيهم. الخبر انتشر في البداية عن طريق المنشورات اللي توزعت حول الجامعة، وبعدها الطلاب نفسهم بدوا يتناقلون الخبر ما بينهم. بعض هذيل الطلاب كانوا من قبل عارفين عن طريقة عد الأوراق أو على الأقل سامعين عنها، فأول ما شافوا الإعلان أو سمعوا بالخبر هذا جذبهم هالشيء، والبعض حبوا فكرة أنهم راح يكسبون فلوس. في النهاية هذيل الطلاب ما عندهم مصدر دخل، فدائما يرحبون بأي شيء ممكن يكسبهم فلوس، خصوصا إذا كان شيء ممتع وفي فرصة أنهم يستخدمون ذكائهم ومهاراتهم. تقريبا في حوالي 40 طالب قرروا يحضرون الاجتماع الأول اللي عقده مستر إم في واحدة من الفصول، وهناك مستر إم بدأ يشرح لهم الفكرة والمبادئ اللي راح يشتغلون عليها، ووضح لهم أن الموضوع بياخذ وقت وأشهر من التدريب عشان يوصلون لمرحلة الإتقان. قال لهم أن الموضوع هذا ما راح يكون سهل، وأن كثير منهم على الأغلب راح ينسحبون، وقال لهم أن أي واحد فيهم ما ياخذ الموضوع بجدية راح يتم استبعاده على طول، لأن الموضوع هذا مش لعبة وفي استثمار وراس مال بقيمة $500,000 على المحك. ووضح لهم أن الموضوع بيمشي بالقانون وفي شركة وأوراق رسمية وحسابات وكل شيء متقنن بشكل تام. طبعا معظم الطلاب كانوا عارفين عن لعبة بلاك جاك وعارفين عن طريقة عد الأوراق ولو بشكل يعني بسيط، فشرح الموضوع لهم ما كان صعب، خصوصا أن كلهم عباقرة رياضيات. فالحين عشان نكمل في القصة، أنتوا بعد تحتاجون تفهمون كيف تنلعب اللعبة هذه. ما راح أشرح لكم كل تفاصيل اللعبة عشان ما نعقد الأمور، لكن بعطيكم شرح مبسط. اللعبة هذه فيها موزع وفيها لاعبين، الموزع هو اللي يوزع الأوراق على اللاعبين وعلى نفسه، واللاعبين يلعبون ضد الموزع ما يلعبون ضد بعض. وهدف اللعبة باختصار أن تكون عندك أوراق مجموع أرقامها أعلى من أوراق الموزع، لكنها في نفس الوقت ما تكون أعلى من 21. يعني مثلا لو مجموع أوراقك 20 والموزع مجموع أوراقه 17، فأنت الفايز وراح تدبل فلوسك اللي راهنت عليها. بس لو واحد فيكم أنت أو الموزع كان مجموع أوراقه فوق 21، على طول هو يكون الخاسر. ونفس الشيء بالنسبة لبقية اللاعبين اللي على الطاولة، كل اللاعبين يلعبون ضد الموزع، اللي يكون منهم مجموع أوراقه أعلى من الموزع بس أقل من 21 يدبل فلوسه اللي قامر فيها. طبعا كل ما حط اللاعب فلوس أكثر كل ما كان ربحه أكثر إذا فاز، والعكس صحيح، إذا خسر خسارته بتكون أكبر. فاللاعب في هذه اللعبة يلعب مباشرة ضد الكازينو، لأن خصمه هو الموزع والموزع موظف في الكازينو. الموزع لما يخسر يعطي اللاعب من فلوس الكازينو. واللعبة هذه ممكن تستمر لعدة جولات، وكل جولة الموزع يوزع أوراق أكثر على اللاعبين وعلى نفسه. فكل ما مشينا في اللعبة كل ما مرت جولة كل ما قلت البطاقات اللي في الرزمة عند الموزع. وهني يجي دور طريقة عد الأوراق. إذا أنت كلاعب حسبت مجموع الأوراق اللي تم توزيعها وفئاتها، راح تعرف قيمة الأوراق اللي باقية في رزمة الموزع، وبحسابات رياضية سريعة تقدر تتوقع إذا الجولات الجاية بتكون لصالحك ولا لا. عشان نبسطها، إذا كانت حساباتك الرياضية تقول لك إن معظم الأوراق اللي باقية في الرزمة عند الموزع من فئات كبيرة، هني تراهم بفلوس أكثر. وإذا معظم الأوراق اللي باقية في الرزمة من فئات صغيرة، هني تراهم بفلوس أقل. هذا المبدأ الأساسي بشكل مبسط. يعني لو مثلا حساباتك قالت لك إن الأوراق اللي باقية في الرزمة من الفئات الكبيرة، تقدر تتوقع أن الموزع ممكن يسحب لنفسه ورقة كبيرة ويصير مجموع الأوراق اللي عنده فوق 21، فيخسر تلقائيا وأنت تربح. طبعا عد الأوراق مش طريقة مضمونة للربح في كل لعبة، لكن لما تعدي الأوراق احتمالات الفوز راح تميل لصالحك أكثر. فممكن تخسر بعض الجولات، لكن لأن الاحتمالات لصالحك المفروض أنك في نهاية الأسبوع أو في نهاية الشهر بعد ما تكون لعبت عدد كبير من الألعاب والجولات، المفروض في النهاية تطلع بالمجمل ربحان ربح حلو. اللعبة هذه تختلف عن بقية ألعاب القمار، لأن كل جولة تعتمد على الجولة اللي قبلها. كل ما سحبنا أوراق أكثر من الرزمة كل ما قدرنا نتوقع الجولات الجاية بشكل أفضل، لأن نقدر نتوقع الأوراق اللي باقية في الرزمة. فرياضيا نقدر نخلي احتمالات الفوز تميل لصالحنا بدال ما تكون مجرد حظ أعمى. هذا شرح جدا مبسط عن اللعبة وطريقة عد الأوراق. الموضوع معقد أكثر واللعبة فيها قوانين أكثر، لكن على الأقل أنا أريدكم تستوعبون المبادئ الأساسية عشان تفهمون القصة. واللي طبعا يريد يتعمق أكثر في هالجانب يقدر يبحث بنفسه. المهم مستر إم شرح للطلاب طريقة عد الأوراق بالتفصيل، وحتى بعض الطلاب مثل ما قلنا كانوا فعلا سامعين بالطريقة أو متعلمين عنها شوي، لكن طبعا ما حد منهم كان متعمق فيها مثل مستر إم. فمستر إم بدأ يشرح للطلاب كل المعادلات والجدول اللي لازم يحفظونها ويطبقونها وهم يستخدمون أسلوب عد الأوراق. صاروا كأنهم يدرسون مادة إضافية في الجامعة. الموضوع فيه معادلات وجداول وأرقام، وهذا بس الجزء النظري. في عندك فوق كل هذا الجزء العملي، لازم يتدربون على تطبيق الطرق والأساليب هذه. لازم يقدرون يعدون الأوراق ويسوون كل المعادلات الرياضية بشكل تلقائي بدون ما يفكرون حتى، خصوصا تحت الضغط والإزعاج اللي موجود في الكازينوهات. وطبعا عشان يوصلون لهالمرحلة يحتاجون أشهر من التدريب، وهذا اللي سواه مستر إم وياهم. كان يخليهم يتدربون ساعات طويلة كل يوم، والخطة كانت أنهم راح يستمرون على هالوضع لمدة 6 أشهر كاملة. وبعد 6 أشهر راح يكون في امتحان عملي، وبيكون امتحان قاسي. مستر إم كان حرفيا يعامل الموضوع كأنه واحدة من أصعب المواد في الجامعة، وهذا السبب اللي خلى تقريبا نص الطلاب ينسحبون، ما تحملوا كل هالضغط خصوصا مع ضغط دراستهم الحقيقية. بس في نفس الوقت في طلاب كانوا من البداية متحمسين جدا للموضوع، وهذا اللي خلاهم يبدعون ويتعلمون بسرعة. بس في الواقع تعلم وتطبيق طريقة عد الأوراق ما كان أصعب جزء في العملية. الجزء الأصعب هو أنهم يشتغلون مع بعض كفريق، لأن هذا الشيء أساسي جدا عشان يتجاوزون أمن الكازينوهات. صح أن الشيء اللي هم يسوونه ما يعتبر شيء غير قانوني، والكازينوهات ما تقدر حتى تتهمهم بالغش، لكن حراس الأمن اللي يراقبون الألعاب لو لاحظوا أن في شخص يستخدم أسلوب عد الأوراق راح يطردونه على طول ويسووا له حظر من دخول الكازينو مرة ثانية. فالتعامل مع أمن الكازينوهات هو في الواقع الجزء الأصعب. تعرفون أن الكازينو وصالات القمار هذه أصلاً كانت في بداياتها شغل عصابات؟ المافيات والجريمة المنظمة هم اللي كانوا يديرونها، فإذا حصلوا ناس تحاول تغش أو تحاول تدور على القوانين ما كانوا بس يطردونهم، لا كانوا ياخذونهم ويضربونهم ضرب عشان يكونوا عبرة وما حد تسوي له نفسه إنه يسوي مثلهم. بس طبعا بعدين صارت الكازينوهات هذه شركات رسمية تشتغل تحت قوانين الدولة حالها حال أي بزنس ثاني. وصح إنهم الحين ما صاروا يقدرون ياخذون الناس برا ويضربونهم، لكن الشيء اللي ما تغير هو قوة الأمن اللي عندهم. رجال الأمن منتشرين في كل مكان داخل الكازينوهات هذه ويراقبون كل شيء، وكل لعبة وكل طاولة عليها كاميرات مراقبة، ولو شكوا انك قاعد تسوي شيء مشبوه يقدرون يراقبون كل تحركاتك، وممكن بعدها تنحط في القائمة السوداء وتنمنع من دخول الكازينو هذا للأبد. عندهم قواعد بيانات مفصلة لكل شخص يدخل عندهم، صورته ومواصفاته وشكله واسمه. بس السؤال، كيف ممكن أمن الكازينو يكشف الناس اللي تستخدم أسلوب عد الأوراق؟ في النهاية عد الأوراق هو عبارة عن مجرد حسابات رياضية في عقل الشخص، ما عنده أداة أو شيء واضح يغش فيه، فكيف ممكن يكشفونه؟ أول شيء، أي شخص يقامر بمبالغ كبيرة راح يجذب أنظار الأمن، خصوصا إذا بدأ يربح. ولما أنت كلاعب تستخدم طريقة عد الأوراق في البداية في الجولات الأولى، المفروض أنك تراهم مبالغ قليلة أو صغيرة، ولما تبدأ تتوزع الأوراق وتقل الأوراق اللي موجودة في الرزمة، هني أنت تحدد بحسب حساباتك إذا الأوراق الباقية راح تكون لصالحك ولا لا. فإذا كانت الأوراق اللي باقية لصالحك، المفروض أنك تبدأ ترفع مقدار رهانك عشان تكسب فلوس أكثر، ولما ما تكون الأوراق اللي باقية لصالحك المفروض تقلل رهانك. فأنت عشان تربح بتظل ترفع وتنزل رهانك بشكل واضح ما بين جولة لجولة، فالتذبذب والتغيير المفاجئ والكبير هذا في قيمة رهانك طالع نازل راح يجذب لك الأنظار، خصوصا إذا بديت تربح لما تحط رهانات عالية. فأمن الكازينو والمراقبين اللي حاطنهم الكازينو لما يلاحظون أن في شخص يسوي هالحركة على طول يعرفون أنه قاعد يعد الأوراق. صح أنه ما قاعد يغش، لكن هم عندهم الصلاحية أنهم يطردون أي شخص من الكازينو مالهم حتى لو بدون سبب، فبمجرد ما يشكون فيك حتى لو ما كانوا متأكدين راح يطردونك، خصوصا إذا كنت قاعد تربح مبالغ كبيرة على حسابهم. عشان كذا مستر إم كان عارف من بداية تأسيسه لهالفريق إنه راح يحتاج طريقة تساعده يتحايل على أمن ومراقبين الكازينوهات، والطريقة هذه كانت ببساطة العمل الجماعي، طريقة جدا بسيطة لكنها في قمة الذكاء. الفكرة هي إن معظم الطلاب أو أعضاء الفريق راح يلعبون دور يسمونه العداد. مهمة العداد إنه يروح لطاولة معينة ويلعب عليها مثل أي شخص عادي، وكل رهاناته تكون صغيرة يعني 10 أو 20 دولار هالحدود. وخلال اللعبة العداد يستخدم طريقة عد الأوراق وراح يلعب عدة جولات، وبعد ما تمضي كم جولة لما الحسابات الرياضية تقول لأن الحين هذه فرصة والمفروض يرفع الرهان، يعطي إشارة لزميله اللي واقف في مكان قريب من الطاولة. زميله هذا يسمونه الغوريلا، ليش؟ لأن الشخص اللي عنده الفلوس احنا بنسميه الهامور، لأن الأغنياء عندنا نسميهم الهوامير فبنسميه الهامور. فالهامور هو يكون الشخص اللي عنده الفلوس ويحط رهانات عالية، فيجي الهامور وينضم لنفس الطاولة. وترى عادي في لعبة البلاك جاك ان شخص ينضم في نص اللعبة، في النهاية انت ما تلعب ضد اللاعبين الثانيين، انت تلعب ضد الموزع اللي يمثل الكازينو، فعادي تدخل في نص اللعبة. فالهامور يجي وفجأة يحط رهان كبير، يحط 10,000 دولار مثلا، لان زميله اللي هو العداد كان قاعد على الطاولة وعد الأوراق وعرف ان هذه لحظة مناسبة للدخول. هني امن الكازينو ما راح يقدرون يلاحظون ان في شخص يعد الأوراق، لان الشخص اللي عد اللي هو العداد رهاناته ثابتة وصغيرة، ما قاعد يطلع وينزل بالرهانات. والشخص اللي جه فجأة وحط رهان عالي اللي هو الهامور اصلا ما يقامر الا بمبالغ كبيرة، اي طاولة يقعد عليها دائما رهاناته عليها تكون عالية، يحط فلوس. فنفس الشيء هني الكازينو ما يشوفون ان الهامور قاعد يطلع وينزل في رهاناته، هو كذا طبيعي يقامر بمبالغ كبيرة، فيصير الموضوع أصعب بكثير على أمن ومراقبين الكازينو إنهم يكشفون عد الأوراق اللي صاير. فيعني الطلاب كانت مهمتهم أعقد من إنهم يتعلمون كيف يعدون الأوراق وبس، كانوا لازم بعد يتعلمون العمل الجماعي، كيف يشتغلون مع بعض وكيف يسوون كل هذا وسط الضغط والضوضاء ومراقبة الأمن في الكازينو. يعني تخيلوا كيف الوضع في الكازينو، أنت قاعد تلعب وسط لاعبين ثانيين، الضوضاء حولك في كل مكان، صخب وموسيقى وكلام الناس، آلات القمار اللي تشتغل، الناس اللي قاعدة تلعب على الطاولات اللي حولك، اللاعبين اللي ممكن يكلمونك في أي لحظة، كاميرات المراقبة اللي فوق راسك، المراقبين ورجال الأمن اللي حولك في كل مكان. وسط كل كل هذه الظروف لازم تحافظ على مخك صافي ومركز تماما، وتتأكد انك قاعد تعد الأوراق وتحسب حساباتك الرياضية بدون أي أخطاء، لأن أي خطأ صغير ممكن يكلفك مبالغ كبيرة. وفوق كل هذا لازم تنتبه على إشارات زملائك وفريقك اللي حولك، أو يمكن أنت بنفسك لازم تعطي إشارات لزملائك لو كنت أنت العداد. عشان كذا مستر إم أخضع طلابه لتدريبات واختبارات قاسية جدا ما راح ينجح فيها إلا النخبة. طبعا قبل الاختبارات هذه علمهم ودرسهم كل التفاصيل من الحسابات الرياضية إلى العمل الجماعي، وبعد 6 أشهر من الدراسة والتدريب جاء وقت الاختبارات العملية. مستر إم كان يحط الطلاب تحت ظروف ضوضاء وضجيج ومشتتات تحاكي أجواء الكازينو وأصعب بعد، ووسط هذه الظروف يختبرهم، يحاول يصنع نفس الجو والضغط اللي ممكن يواجهونه على الواقع. ووسط هذه المشتتات والإزعاج يبدأ يوزع الأوراق، ومهمة الطالب اللي تحت الاختبار إنه يعد الأوراق ويظل مخه شغال بالحسابات الرياضية بدون ولا غلطة. ولو قدر الطالب يعد الأوراق بشكل صحيح وهو تحت هذا الضغط، هني يكون نجح في الاختبار. بس حتى لو نجح في اختبار واحد ما معناته انه صار مؤهل، لازم ينجح اكثر من مره بشكل متواصل. يعني ما ينفع ينجح مره ويفشل مره وبعدين ينجح مره ويفشل مره، لا، لازم ينجح نجاح ورا نجاح ورا نجاح، هذا اقل شيء عشان يصير مؤهل. ومستر ام كان يتفنن في الظروف والمشتتات اللي يحط الطلاب تحتها، حتى ثلج يكب عليهم ما كان يرحم. فبطبيعه الحال ولا واحد من الطلاب تقريبا نجح من اول مره، وعدد منهم حتى انسحبوا ويأسوا من الموضوع. اختبارات مستر ام كانت حرفيا اصعب عليهم من اختباراتهم الحقيقيه اللي ياخذونها في مواد الجامعه لهالدرجه. بس في نفس الوقت في طلاب بدعوا في الاختبارات وكانوا اسرع من غيرهم في التاقلم ويا هالظروف. من هذيل الطلاب راح نذكر 3 بالاسم، الاول اسمه ساميون، والثاني اسمه دان، والثالثه اسمها كيتي. هذيل الطلاب الثلاثه راح يكون لهم دور في القصه اكثر من غيرهم، فخلوهم في بالكم. لكن طبعا هذيل الثلاثه ما كانوا الوحيدين اللي نجحوا في اختبارات مستر ام، كان في عدد من الطلاب يمكن يوصل مجموعهم ل 12 طالب قدروا يتجاوزون الاختبارات وصاروا مؤهلين عشان يشتغلون في الفريق. وبالمناسبة ساميون كان الطالب الوحيد اللي قدر ينجح في اختبارات مستر ام من اول مرة، فكان تقريبا يعتبر افضل واحد فيهم، وكان متمكن جدا من طريقة عد الاوراق لانه اصلا كان باحث فيها قبل ما يتعلم على ايد مستر ام. فبعد ما مستر ام حدد الطلاب اللي راح يكونون في الفريق، قرر ان جاء الوقت عشان يدخلون في اول تجربة عملية. كان في كازينو قريب منهم اسمه فوكسوود، فمستر ام اختار هالمكان عشان يكون اول مكان يجربون فيه. طبعا ما انها اول مره فما راح يقامرون بمبالغ كبيره، حرفيا راح يقامرون بالحد الادنى اللي كان $5 للجوله. فخلال تجربتهم الاولى هذه تفاوتت النتائج من طالب لطالب، في طلاب ربحوا ارباح حلوه وفي طلاب خسروا. بس الخساره هذه ما كان سببها انهم لعبوا غلط، لان مثل ما قلت لكم طريقه عد الاوراق ما كانت تضمن الربح دائما، كانت تضمن ان الاحتمالات تميل لصالحك، بس مش معناها انك دائما راح تربح، لعبه احتمالات. لكن بما ان الاحتمالات تميل لصالحك معناها ان القوانين الرياضيه تقول انك راح تربح في النهايه. يمكن تخسر كم جوله او كم لعبه، ويمكن تخسر لعده ايام او حتى عده اسابيع او حتى عده اشهر، بس المفروض انك لو استمريت تبدأ تربح. المفروض المحصلة النهائية تكون ربح، لأن الاحتمالات بالمجمل تميل لصالحك لما تستخدم هالطريقة. هذا الشيء اللي يسمونه في الرياضيات قانون الأعداد الكبيرة. وفي هذاك اليوم اللي كان أول يوم عملي لفريق الطلاب، بعضهم طلعوا خاسرين، لكن بالمجمل الفريق طلع رابح ربح حلو. وكرروا هذه التجربة والتدريبات العملية أكثر من مرة في نفس الكازينو. وبعد ما مستر إم حس إنه خلاص الفريق صار جاهز والطلاب صاروا مستعدين، قرر أن جاء الوقت عشان يهجمون على الأهداف الكبيرة، واللي هي طبعا كازينوهات لاس فيغاس. هناك راح يستخدمون فلوسهم الحقيقية، 500,000 اللي قدروا يجمعونها من المستثمرين. في شهر سبتمبر سنة 1992 كانت أول رحلة لفريق الطلاب للاس فيغاس. ساميون بما أنه كان من أفضل الطلاب، مستر ام وثق فيه وعطاه كمية كبيرة من الفلوس، عطاه تقريبا $150,000. يعني ساميون راح يكون الهامور، اللاعب اللي راهن بمبالغ كبيرة، وساميون كان لازم يظل محتفظ بهذه الفلوس في ايده طول الوقت، فحرفيا خبى الفلوس هذه في جاكيته، ما راح يحطها في شنطة او شيء ممكن يكون بعيد عنه. ساميون تأخرت رحلته عن بقية اعضاء الفريق لان تجهيز الفلوس خذ وقت اطول من المتوقع، فبقية الطلاب سبقوه لمدينة لاس فيغاس لانهم كانوا حاجزين تذاكر من قبل، وساميون اضطر انه ينتظر الين ما قدر مستر ام يجهز الفلوس كاش وبعدين عطاه اياهن. وكان مستر ام دائما يكرر عليه نفس التنبيهات، لا تشرب كحول، ركز في اللعبة، ولا تخلي اي شيء يشغلك ابدا او يشتتك. لك. كان يقول له لاس فيغاس مدينة مبهرجة مصنوعة عشان تلهي الناس وتسحرهم، بس انت رايح وعندك هدف فركز على هدفك. ساميون ركب أقرب طيارة للاس فيغاس، ولما وصل على طول انبهر بالأضواء والصخب والناس والدنيا اللي فيها، حس كأنه دخل لعالم مختلف، وكل هذا خلاه يتحمس أكثر للمغامرة اللي راح يعيشها في المكان. الفريق كانوا متفقين أن أول أهدافهم راح يكون كازينو موجود في فندق اسمه ذا ميراج، واحد من أشهر فنادق لاس فيغاس. هذا الفندق كان جنبه مثل البركان الصغير، فالمفروض أنهم كانوا يلتقون عند هالبركان. هذه كانت توجيهات مستر إم، لكن لما وصل ساميون للمكان ما حصل حد، وظل فترة وهو يدور عليهم حول المكان لكن بدون فايدة. وفي ذاك الوقت ما كانت التليفونات المحمولة منتشرة بعدنا في سنة 1992، فيعني ما كانت عنده طريقة يتواصل وياهم. في النهاية بعد ما قاعد يدور عليهم لمدة ساعة تقريبا، قرر انه يدخل الكازينو بروحه، وبعد ما تمشى شوي حصل كيتي داخل. كيتي كانت بروحها، ولما سألها وين باقي الفريق قالت لك كل واحد راح في اتجاه، قعدنا ننتظرك فترة ولما ما حصلناك قررنا نستكشف المكان. طبعا ساميون هو كان الهامور اللي عنده الفلوس، فما حد منهم كان يقدر يقامر بدونه، فالحين ما بقى غيره هو وكيتي، فحطوا خطة عشان يقامرون مع بعض بدون ما يحتاجون بقية أعضاء الفريق. في النهاية أصلا شخصين كانوا كافيين عشان ينفذون العملية، واحد يكون العداد والثاني يكون الهامور. ساميون وكيتي قرروا أنهم يلعبون شخصيات، هذه كانت واحدة من توجيهات مستر إم. ساميون راح ينتحل شخصية تاجر أسلحة روسي، وحتى بيتكلم بلهجة روسية، هو أساسا كان أصله روسي. أما كيتي فراح تلعب دور زوجته الأمريكية. انتحال الشخصيات كانت من الأشياء اللي نصحهم فيها مستر إم، لأنهم لما ينتحلون شخصيات هالشي يعطيهم فرصة أنهم يندمجون أكثر مع بيئة الكازينو. يعني مثلا تاجر أسلحة روسي طبيعي يجي ويقامر بمبالغة كبيرة، شخصيته متوافقة مع المكان هذا. فالمهم ساميون وكيتي راحوا لوحدة من طاولات لعبة البلاك جاك وقعدوا عليها. ساميون طلع مبلغ 10,000 دولار وعطاه الموزعة اللي كانت تدير الطاولة. الموزعة أخذت الفلوس منه واستبدلتها بالرقائق. الرقائق هي عبارة عن قطع دائرية تعتبر عملة الكازينو، يعني أول شيء لازم تشتري الرقائق هذه وبعدين تلعب فيها، ما راح تقامر بفلوسك على طول، ولما تخلص اللعب في الكازينو تستبدل الرقائق هذه مرة ثانية بفلوس حقيقية. فالموزعة أخذت 10,000 دولار من ساميون وعطته الرقائق، وبعدها بدأت توزع عليهم الأوراق مثل ما شرحت لكم في لعبة بلاك جاك. طبعا في الجولات الأولى ساميون قامر بمبالغ بسيطة، يريد الجولات تمشي عشان يبدأ يعد الأوراق ويشوف وين الاحتمالات رايحة. مشت اللعبة بس في البداية الأرقام ما كانت لصالحهم، يعني الأوراق الكبيرة توزعت والأوراق الأصغر ظلت في الرزمة، ومثل ما شرحت لكم في حالة مثل هذه الاحتمالات ما تكون لصالحك أنت كلاعب. فهم راح يظلون يعدون الأوراق جولة ورا الثانية ألين ما الحسابات الرياضية تقولهم أن الاحتمالات صارت لصالحهم. لما تكون الاحتمالات مش لصالحهم، الأفضل أن الهامور أو صاحب الفلوس يبتعد ويخلي العداد يلعب مكانه. فساميون اللي كان يلعب طبعا دور الهامور قام من الطاولة وقال انه بيروح للحمام، وكيتي اللي هي على اساس زوجته يعني قعدت مكانه. هني كيتي راح تلعب دور العداد، وما راح تلعب الا بمبالغ صغيرة لان زوجها اللي هو صاحب الفلوس راح للحمام، فيعني شيء منطقي انها هي بتلعب مبالغ صغيرة لين ما يرجع. ساميون طبعا بيسوي نفسه يروح للحمام لكنه بيرجع وبيظل يراقب الطاولة من مسافة بعيدة شوي. كيتي كانت تراهن كل جولة بأقل مبلغ ممكن اللي هو 25 دولار بحسب قوانين الكازينو هذا، وكانت في نفس الوقت قاعدة تعد الأوراق وتحسب الاحتمالات رياضيا بالطريقة اللي علمهم إياها مستر إم. وراح تظل كيتي تلعب وتعد وساميون يراقب من بعيد لين ما تصير الاحتمالات لصالحهم، وهني كيتي المفروض تعطيه إشارة عشان يجي للطاولة، وكانوا متفقين على إشارات معينة. إذا حطت وجهها على إيدها اليسرى معناه أن الاحتمالات جيدة، وإذا حطت وجهها على إيدها اليمنى معناه أن الاحتمالات ممتازة، وإذا حطت وجهها على يدينها الثنتين معناه أن الاحتمالات خرافية لصالحهم ولازم يجي على طول. الإشارات كانت جدا بسيطة لكنها ذكية لأقصى درجة، ما حد ممكن يلاحظها ويفهمها إلا الأشخاص اللي متفقين عليها. فأول ما ساميون شاف الإشارة هذه منها رجع للطاولة على طول، ولما قعد حط كل فلوسه أو الرقائق اللي عنده في الجولة هذه، ولأن الاحتمالات خرافية ظلوا يفوزون جولة ورا الثانية، وضاعفوا فلوسهم 3 مرات، 10,000 تحولت ل30,000. طبعا على طول لما لاعب يبدأ يفوز بمثل هالمبالغ تتوجه عليه أنظار مراقبين الأمن ومدراء الكازينو، وفي واحد من هذيل المراقبين على طول قرب من طاولة ساميون وكيتي وبدأ يكلمهم. ساميون حسب في البداية أنهم ممكن راح ينطردون، بس المدير هذا فاجأه وسأله انتم مقيمين ويانا في الفندق؟ فقال ساميون لا بعدنا ما حجزنا غرفة في اي فندق للحين. فهني قال له المدير أنت رابح كبير عندنا وإحنا نحب نعامل عملائنا الكبار معاملة خاصة، فحاب أعرض عليك جناح في الفندق. ساميون كان طبعا متفاجئ من العرض، بس على طول رد عليه وقال له والله شيء حلو، أشكرك، راح نقبل العرض. طبعا هذه الحركة يسوونها الكازينوهات ما عشان سواد عيون هذا الشخص اللي ربح عندهم، هم يسوونها عشان يخلونه يقعد وياهم فترة أطول، وبالتالي تزيد احتمالية إنه يرجع يقامر مرة ثانية بهالفلوس اللي ربحها، وبالعادة راح تكون فرصة إنه يخسرها أكبر. يعني هم يسوون هالحركة على أمل إنهم يرجعون فلوسهم منه. طبعا لما ساميون وكيتي طلعوا فوق للجناح شافوا غرفة في حياتهم ما حلموا إنهم يدخلون مثلها، جناح فخم 5 نجوم، وطبعا فوق هذا وياهم فلوسهم وأرباحهم. ومن هذيك اللحظة عرفوا إن حياتهم راح تتغير 180 درجة. تخيلوا إنهم خلال هذيك الرحلة اللي كانت رحلتهم الأولى، خلال يومين بس قدروا يربحون أكثر من 100,000 دولار في ويكند واحد، ومن هني بدت عمليتهم تكبر وتكبر. أيام الأسبوع كانت للدراسة، بس في نهاية الأسبوع على طول الفريق كانوا يأخذون أول طيارة ويروحون لفيغاس، وهناك يكررون نفس العملية. الطلاب اللي يلعبون دور العدادين ينتشرون على الطاولات ويراهنون بأقل المبالغ ويبدأون عملية عد الأوراق، والهوامير اللي عندهم الفلوس ينتظرون الإشارات من بعيد. طبعا رغم حذرهم وطريقتهم الذكية هذه، أنظار الأمن كانت دائما تتوجه على الرابحين الكبار، ولما تتكرر نفس الوجوه أسبوع ورا الثاني يبدأ الموضوع يثير الشبهات. عشان كذا الفريق ما كانوا يركزون على كازينو واحد وبس، لا، كانوا ينوعون ويروحون لكازينوهات مختلفة. كل نهاية أسبوع، كل ويكند، كانوا يطيرون للاس فيغاس وهناك يقامرون لمدة يومين، السبت والأحد، وليلة الأحد بعد ما يخلصون شغلهم الله يعزكم يروحون حفلات ويشربون ويعيشون حياة اللهو هذه اللي هي حياة لاس فيغاس، وبعدها يرجعون لكامبريدج مدينتهم ويكملون باقي أسبوعهم كطلاب عاديين في جامعة MIT. مستر إم وشركاء المؤسسين بيل وجون اللي أسسوا الشركة هذه وياه كانوا حريصين أن كل حساباتهم تكون دقيقة، كل عضو في الفريق يقدم تقرير واضح بكل الأرباح والفلوس اللي كسبها أو خسرها خلال الأسبوع، وبناء على هذه الحسابات تتوزع الأرباح. طبعا توزيع الأرباح ذكرناه قبل، الحصة الأكبر تروح للإدارة بنسبة 45%، الإدارة هم مستر إم وشركاء بيل وجون المؤسسين، وبعدها عند المستثمرين اللي لهم أيضا نسبة 45%، وكانوا في عدة مستثمرين. أما اللاعبين فكان لهم راتب بسيط، وفوق هذا الراتب لهم 10% من الأرباح اللي حصلوها، يعني اللي منهم يخسر أو ما يكسب أرباح ما راح ياخذ نسبة، بس راح ياخذ الراتب البسيط جدا، واللي منهم يربح أكثر بياخذ فلوس أكثر. فكانوا يحسبون الحسابات هذه كل أسبوع بشكل دقيق، وبناء عليها يوزعون الأرباح. واستمرت عملياتهم على هذا الوضع لعدة أشهر، وكانوا ينوعون قد ما يقدرون في الكازينوهات عشان يقللون جذب الأنظار والشبهات. فما اكتفوا بس بمدينة لاس فيغاس، توسعوا وصاروا يروحون لكازينوهات موجودة في مدن ثانية في أمريكا، ومو بس أمريكا، كانوا أحيانا حتى يسافرون لأوروبا. فيعني كان عندهم تنويع كبير في الأهداف، وكل هذا طبعا كان بتوجيه وتخطيط مستر إم. كل الطلاب وأعضاء الفريق كانوا ناجحين، وحتى لو بعضهم خسروا خسائر كبيرة أحيانا تظل المحصلة النهائية بالعادة ربح، حتى اللي منهم يخسر اليوم اللي بعده ممكن يربح أكثر من اللي خسره. حتى لو بالمجمل مر عليهم أسبوع أو أسبوعين خاسرين، الأسابيع اللي بعدها تعدل الوضع وتخليه متوازن. مثل ما قلنا، هذا هو قانون الأعداد الكبيرة. ساميون كان أحسن لاعب في الفريق بدون منازع، ما كان في حد يحقق الأرباح اللي يحققها. تخيلوا أنه في مرة من المرات ربح 75,000 دولار في جولة واحدة، ما في لعبة واحدة، لا، جولة واحدة. أداءه كان خرافي. طبعا عشان يؤدي هالأداء كان يحتاج يقامر بمبالغ أكبر من زملائه، بس ثقته بنفسه كانت دائما في محلها، وخلال 6 أشهر تقريبا أرباح الفريق بشكل عام اقتربت من 1,000,000 دولار، نتكلم عن ربح صافي. وصح أن الطلاب ما كانوا يكسبون قد الإدارة والمستثمرين، لكنهم كانوا مستمتعين بالوضع اللي هم فيه، عايشين حياة ما كانوا يحلمون يعيشونها، خصوصا في أعمارهم الصغيرة هذه. يعني كانوا عايشين حياة المتعة والرفاهية ما بين الفنادق الفخمة والمطاعم الراقية والرحلات على الدرجة الأولى وتذاكر لأكبر الحفلات والعروض، وين ما راحوا كانوا يعاملونهم معاملة الملوك، لأن في لاس فيغاس الناس الأغنياء اللي يحبون يقامرون هذيلة مثل مناجم الذهب بالنسبة للكازينوهات. كل هذا عشان الغني أو صاحب الفلوس هذا يقامر عندهم. طبعا الكازينوهات بالعادة يطلعون كسبانين من هالمعادلة، لكن مع فريق الطلاب المعادلة هذه كانت مختلفة تماما. الطلاب هم اللي كانت لهم اليد العليا، فيعني فوق ما أنهم يأخذون فلوس الكازينوهات من لعبة بلاك جاك، كانوا بعد يأخذون الغرف والأكل والحفلات والعروض على حساب الكازينوهات. من الأشياء المجنونة اللي سواها واحد من فريق الطلاب إنه قدر يقنع واحد من الفنادق هاي اللي عندهم كازينوهات إنهم يتكفلون بحفل زفافة. تخيلوا، وما كان فندق عادي، كان فندق سيزر بلس، واحد من أفخم وأشهر فنادق لاس فيغاس. فيعني الطلاب كانوا عايشين حياتهم هذيك الفترة. وخلال هذه الأشهر اللي كانت تمر، مستر إم وشركائه كانوا يدربون مجموعات جديدة من الطلاب. يعني ما كانوا بس مكتفين بالمجموعة هذه اللي عندهم، كانوا يريدون يوسعون الفريق أكثر. وفعلا عدد أعضاء الفريق وصل لـ20 وبعدها لـ30، وفي قمته وصل عددهم لحوالي الـ40. مستر إم وشركائه كانوا يعاملون هذه الشركة كأنها بزنس حقيقي، وكل ما نجحوا كانوا يحاولون يتوسعون أكثر. وكانت في بعض المشاكل الداخلية اللي تصير أحيانا، خصوصا مع بعض الطلاب اللي ما كانت عاجبتهم نسب توزيع الأرباح. يعني مثل ما قلنا، الطلاب بس يحصلون 10% من الأرباح، مع أنهم هم اللي يسوون معظم الشغل، فكانوا بعضهم يطالبون أحيانا أنهم يرفعون نسبتهم. لكن مستر إم وأصحاب المؤسسين ما كانوا مهتمين، اللي ما يعجبه الوضع يقدر يطلع، ويقدر حتى يروح ويأسس فريق الخاص إذا كان يستطيع. الطلاب المهمين مثل ساميون ودان وكيتي كانوا يأخذون مبالغ حلوة لأنهم يكسبون أرباح حلوة. مثل ما قلنا، كل طالب يأخذ نسبة 10% من الأرباح اللي هو يجيبها، فكل واحد يأخذ على قد شغله. الفريق كان شغال بكفاءة عالية، والأرباح الإجمالية تجاوزت $1,000,000، اللي طبعا في ذاك الوقت كانت قيمتها أعلى من قيمة اليوم. يعني بقيمة اليوم ممكن تقريبا توصل لـ1.5 مليون، مبلغ محترم. والأهم إنهم كانوا قاعدين يسوون كل شيء بالقانون، حتى لو انمسكوا ما راح ينسجنون. أكبر شيء ممكن يصير لهم هو إنه يتم حظرهم من دخول الكازينو اللي انمسكوا فيه. وللأسف بالنسبة لهم، أمن الكازينو فعلا بدوا يلاحظون. مع أن الفريق كانوا دائما ينوعون في الكازينوهات اللي يستهدفونها، لكن الفرق الأمنية وفرق المراقبة اللي موجودة في هذه الكازينوهات كانوا جدا صعبين، على مستوى جدا عالي. مجال القمار من أكثر المجالات المربحة، والكازينوهات ضخ مبالغ خرافية عشان تأمن أرباحها. وتخيلوا بعد أن في محققين مستقلين ينتقلون من كازينو لكازينو عشان يراقبون اللاعبين اللي يثيرون الشكوك، خصوصا اللاعبين اللي يكسبون أرباح كبيرة بشكل متكرر ومستمر. والمحققين هذيلة يسوون ملفات كاملة عن هذيل اللاعبين ويوزعونها على مختلف الكازينوهات. أعضاء الفريق الطلاب لاحظوا شخص معين كان دائما يتبعهم، ووجهه يتكرر في أكثر من كازينو. كان رجل شعره رمادي، وفي البداية كانوا يحسبونه مجرد مدير أمن أو مراقب عادي، لكن لما لاحظوا أنه موجود في أكثر من كازينو عرفوا أن هذا ما كان شخص عادي. وفعلا هذا الشخص كان اسمه أندي أندرسون، وكان محقق مختص في أمن الكازينوهات، ويشتغل لحسابه الخاص. يعني ما كان يشتغل عند كازينو معين، كان يشتغل في شركة مستقلة اسمها جريفن، تقدم خدمات أمنية لمختلف الكازينوهات. تخيلوا وش قد هالتجارة ضخمة عشان تكون في شركة أمنية مختصة بتقديم بس خدمات الأمن. فمهمة شركة جريفن هذه إنها تقدم قوائم بأسماء وصور الأشخاص اللي يعتبرون خطر على بزنس الكازينوهات. ومهمة محققينها مثل أندي أندرسون إنهم يصيدون الغشاشين والناس اللي يحاولون يتحايلون على الكازينوهات. فهذا الرجل أو هذا المحقق كان أول شخص لاحظ تحركات فريق طلاب MIT، وبدأ يتبعهم من كازينو لكازينو ويحلل تصرفاتهم عشان يفهم كيف ينفذون عملياتهم. طبعا ما قدر يربطهم كلهم ببعض على طول لأن عددهم كان كبير، لكن كان يأخذ لهم صور ويبدأ يدور على الصلات اللي بينهم. فكل مرة كان يكشف عضو جديد ويضيفه للمجموعة، كان قاعد يسوي مثل القائمة. ومن بداية مراقبته لهم كان واضح أنهم ما قاعدين يغشون، فإذا ما كانوا يغشون فمعناه أنهم قاعدين يستخدمون أسلوب عد الأوراق. وقعد أكثر من شهرين يراقبهم ويراجع تسجيلات الكاميرات الأمنية عشان يفهم آلية شغلهم. وما مرت فترة طويلة إلا وفهم كل شيء، وفهم دور العدادين ودور الهوامير وكيف يعطون إشارات لبعض، فوصل النقاط ببعضها وفهم الطريقة. وهني لما صار فاهم شو صاير، بدأ يوجه أمن الكازينوهات عشان يوقفون أي واحد يشوفونه من فريق الطلاب. رجال الأمن كانوا يقاطعونهم وهم في نص اللعبة. شخصية ساميون اللي كان يلعبها تاجر الأسلحة الروسي صارت مكشوفة، فلما قاطعوا رجال الأمن حاول يقولهم إنه ما قاعد يسوي شيء، ولما أصروا عليه قالهم خلاص باخذ فلوسي واطلع. بس مع ذلك ما سمحوا له يطلع، تقول شغل عصابات. طبعا هي الكازينوهات مثل ما قلت لكم بدت كشغل عصابات ومافيا، ومع أنها تحولت لشركات ومؤسسات تشتغل تحت القانون، لكنها ما فقدت طابع العصابات هذا. فأخذوا ساميون وياهم لوحدة من الغرف الخلفية وهناك هددوه وقالوا له لا تحسب نفسك ذكي لأنك ما قاعد تخالف القانون، اللي تسويه يعتبر احتيال وراح نحضرك نهائيا من دخول الكازينو، ولو حاولت تدخل مرة ثانية راح يتم اعتقالك ونستدعي لك الشرطة لأنك بتكون متعدي على ممتلكاتنا الخاصة. فهذا كل اللي كانوا يقدرون يسووه إياه، يحضرونه من دخول الكازينو مرة ثانية وبس. وحتى الرقائق اللي كانت عنده لازم يستبدلوا له إياها بفلوس، لأن في النهاية ما سوى شيء خالف القانون، ما غش. بس طبعا الإمساك بواحد منهم معناه أن فريقهم وعمليتهم ممكن تكون كلها انكشفت، وفعلا هذا اللي تأكد لهم في الأيام اللي بعدها لما مسكوا دان. بعد دان كان هامور مثل ساميون وكان من أكبر الرابحين، فعلى طول تم استهدافه من أمن الكازينو وانمسك. وخلوا في بالكم هذا كازينو ثاني مختلف عن اللي انمسك فيه ساميون، فيعني موضوعهم صار منتشر. تخيلونهم حتى في مرة من المرات لما راحوا أوروبا بالتحديد لمدينة مونتي كارلو انمسكوا وحتى جابوا لهم الشرطة وهددوهم وقالوا لهم أن عد الأوراق يعتبر غير قانوني هني. طبعا هذا كلام فاضي لأن أصلا عد الأوراق شيء مستحيل تثبته على المتهم، في النهاية هي مجرد حسابات في المخ. المهم اللي واضح أن الخناق صار يضيق عليهم، يعني الموضوع حتى وصل لكازينوهات أوروبا، صاروا وين ما راحوا يتوقعون أنهم بيمسكون. وكان السبب وراء هذا كله هو شركة جريفن الأمنية، شركة المحقق اللي تكلمنا عنه. هذه الشركة مثل ما قلنا مختصة بأمن الكازينوهات، وكانت تصدر كتاب عبارة عن قائمة وتحدث هذا الكتاب بشكل دائم. الكتاب هذا اسمه كتاب جريفن، وهو عبارة عن قائمة طويلة بأسماء وصور وبيانات كل الأشخاص اللي يعتبرون خطر على الكازينوهات، يعني الغشاشين والمحتالين. فمعظم أعضاء فريق الطلاب تمت إضافتهم له الكتاب، أسماءهم وصورهم وأوصافهم والأسماء اللي ينتحلونها. طبعا هم ما كانت عندهم أسماءهم الحقيقية بالمناسبة، لأن الطلاب ولا مرة استخدموا أسماءهم الحقيقية، وكانوا دائما يتقمصون شخصيات مثل ساميون اللي تقمص شخصية تاجر الأسلحة الروسي. فالكتاب هذا يتم توزيعه على الكازينوهات حول العالم، أي كازينو يشترك أو يدفع لشركة جريفن يحصل كتابهم هذا على طول، والكازينوهات توصلهم تحديثات الكتاب أول بأول عن طريق الفاكس. ومن التحديثات اللي كانوا يرسلونها شركة جريفن هي تحركات اللاعبين، يعني لو تم رصد لاعب مشبوه في أي كازينو راح يتم إرسال تحذيرات للكازينوهات المجاورة أو الكازينوهات اللي في نفس المدينة. التحذير بتكون في صورة الشخص واسمه ومواصفاته. المحقق أندي هذا اللي كشف فريق الطلاب ما اكتفى بس إنه يكشفهم للكازينوهات، كان بعد يريد يكتشف سرهم، من وين جوا هذيلة وكيف ينفذون عملياتهم بهالذكاء والدقة. من المعلومات اللي كانت موجودة عند الكازينوهات هي عناوين الطلاب هذيلة، لأن بعضهم ما كانوا حذرين واستخدموا عناوينهم الحقيقية للفنادق والكازينوهات، لأن الكازينوهات كانت تعطيهم التذاكر والعروض المجانية والأمور هذه اللي يحصلونها لأن عندهم فلوس، فعشان يرسلون لهم التذاكر والعروض كان لازم يكون عندهم عنوان حقيقي عشان يرسلون لهم إياها عليها. فالمحقق هذا لاحظ أن كلهم تقريبا كانت عناوينهم في مدينة كامبريدج اللي تقع في ولاية ماساتشوستس، هذه المدينة اللي كانت تقع فيها جامعة MIT، وبسرعة قدر المحقق يستوعب أنهم طلاب في هالجامعة. وحتى راح بعدين وجاب الكتاب السنوي اللي تصدر الجامعة، الكتاب هذا تكون فيه صور وأسماء الطلاب كلهم، فقارن الصور اللي في الكتاب بالصور اللي عنده وقدر يطلع أسماءهم الحقيقية، وتمت إضافة أسماءهم الحقيقية لكتاب جريفن. فريق الطلاب وقائدهم مستر إم على طول لاحظوا أنه بدأ يتم إيقافهم وإبعادهم بشكل مستمر كل ما دخلوا لأي كازينو، وعرفوا أنه خلاص يعني واضح أنه تم التعرف عليهم. فهني حاول بعضهم أنهم يتنكرون ويغيرون أشكالهم. ساميون مثلا حاول يلعب دور شخص مقعد على كرسي، واحد من أعضاء الفريق اللي كان اسمه جون حرفيا حاول يتنكر كبنت، لبس باروكة وحط ميك اب. بعضهم حاولوا يكبروا لحاهم أو شوارب، وغيرهم حاولوا يلبسون أزياء مختلفة وينوعون في طرق تنكرهم، لكن معظم التنكرات هذه انكشفت بسرعة، خصوصاً أن الكازينوهات كانت تستخدم برامج التعرف على الوجوه، يعني برامج تكشف هوية الشخص أول ما يدخل الكازينو من خلال الكاميرات. تخيلوا أن احنا نتكلم عن سنة 1993 والكازينوهات عندها التقنيات الحديثة، عشان كذا أقولكم أن الكازينوهات كانت من أكثر المؤسسات المتقدمة من الناحية الأمنية. والتنكر اللي كانوا يستخدمونه الطلاب ما كان بالعادة يفيد، لأن برامج التعرف على الوجوه كانت تمسح هذا الجزء من الوجه، فأنت حتى لو لبست باروكة أو كبرت لحيتك أو حطيت ميك اب، هذا الجزء من الوجه راح يظل هو هو، ما تقدر تغيره. فمعظم التنكرات ما كانت تفيد، والأمور صارت تدهور من سيء لأسوأ، لما بدوا الفريق يعانون من الحظ السيء. قلنا احيانا ان في فترات ممكن يخسرون فيها، يمكن الخسائر هذه تستمر لاكثر من اسبوع، لكن المفروض ان بعدها بفتره يرجع الوضع يتوازن ويطلعوا رابحين في النهايه. بس للاسف فجاه الخسائر صارت تتراكم عليهم، خصوصا ان الطلاب القدامى اللي هم المحترفين اكثر مثل ساميون ودان وكيتي ما صاروا يقدرون يلعبون براحتهم، لان معظم الكازينوهات اللي يدخلونها على طول ينطردون منها. فاللي كان يلعب اكثر هم الطلاب الجدد اللي كان مستر ام يجندهم، واللي بعدها يعني وجوههم جديده ما انكشفت. وعلى ما يبدو ان الطلاب الجدد هذيلا ما كانوا على قد المستوى، فصارت خسائر كبيره بمئات الالاف ووصلت تقريبا لنص مليون دولار، خسائر متواصلة لمدة 3 أشهر. فتجمعت عليهم المشاكل من كل صوب، أمن الكازينوهات من جهة والحظ السيء من جهة ثانية. وعشان تكمل الحفلة بدأت تزيد التوترات بين الإدارة والطلاب، خصوصا أن الطلاب صاروا ما يكسبون شيء لأن الوضع كله خسائر، وحتى لو ربحوا شوي نسبتهم كانت جدا تافهة. فهذا أدى لخلق حالة احتقان عند الطلاب، ويمكن حتى كان يساهم في الخسائر هذه اللي كانوا يعانون منها. وفي النهاية هذا الشيء أدى لرحيل عدد كبير منهم وتركهم للفريق. مستر ام والإدارة كانوا متشتتين جدا، ومستر ام بالذات كان من الأشخاص اللي ينهارون تحت الضغط والتوتر. تخيلوا أن في يوم من الأيام نسى كيس على الأرض في واحدة من الفصول، والكيس هذا كان فيه 150,000 دولار من فلوس الشركة، ورجع البيت ونام وما تذكر الكيس إلا في نص الفجر. ولما رجعوا للجامعة عشان يدورون على الكيس ما حصلوا، واكتشفوا بعدين أن عامل النظافة حصله وسلمه للحراس، والحراس بدورهم سلموه للشرطة. وتخيلوا أن انفتح تحقيق فدرالي في الفلوس هذه عشان يتأكدون من وين مصدرها، هل هذه الفلوس نظيفة ولا هذا الأموال وفلوس مشبوهة. ومرت فترة طويلة ألين ما قدر مستر أم وشركته يستعيدون هالفلوس. الموقف هذا خلى كثير من الطلاب وأعضاء الفريق يفقدون احترامهم لمستر أم، يعني رغم ذكاء أو تخطيط العبقري بالعادة، لكن كان واضح أنه انهار بشكل مزري تحت الضغط والخسائر المتواصلة، وكان واضح أنه ما راح يحصل حل للوضع اللي هم فيه حاليا. تخيلوا أن الموضوع وصل لدرجة أن شركاء مستر أم بيل وجون اجتمعوا مع بعض بروحهم وتناقشوا فكرة أنهم يطردون مستر أم من الشركة الفريق اللي أسسه هو بنفسه ويحطون ساميون مكانه. وفعلا عرضوا الموضوع على ساميون، لكن ساميون رفض على طول، لأن أول شيء هذه بتكون خيانة لمستر أم اللي لازال ساميون يعتبره معلمه ولفظ الكبير عليه. والشيء الثاني إن بقية أعضاء الفريق والطلاب راح يكرهونه على طول، أصلا أعضاء الفريق كانوا كارهين الإدارة بسبب توزيع الأرباح الغير عادل من وجهة نظرهم. فبالنسبة لساميون هذا الفريق وإدارته خصوصا كانت عبارة عن سفينة قاعدة تغرق، وهم الحين يريدون يصير ربانها. فكان واضح انه لو قبل هالعرض بينقلب الموضوع عليه، فالشيء المنطقي كان انه يرفض. احسن خيار كان في الواقع انه هو بنفسه يأسس فريق جديد تحت شركة جديدة، لكن احتراما لمستر ام قرر انه ما يسوي هالشيء الين ما تنهار هالشركة او تنتهي. وفعلا ما مرت فترة طويلة الا ومستر ام بنفسه خبر شركائه انه قرر ينسحب من الشركة وانه خلاص ما يقدر يديرها. وبعد رحيل مستر ام انسحبوا شركائه وانحلت الادارة، فبطبيعة الحال تم انهاء الشركة بشكل الرسمي. هذا الكلام كان على أواخر سنة 1993، يعني الشركة استمرت لمدة سنة ونص تقريبا. هني قرر ساميون أنه يبدأ بتشكيل فريق الخاص وأسس شركة مع زملاء القدامى دان وكيتي، وطبعا تعلموا من أخطاء مستر أم وأصحابه، وأهم خطأ كان التوزيع الغير عادل للأرباح. ساميون وأصحابه كانوا مقتنعين أن السبب الرئيسي للخسائر المتواصلة أن الطلاب ما كانوا حاسين أنهم قاعدين يكسبون النسبة اللي يستحقونها، وهالشيء أدى بالتالي لعدم تركيزهم في اللعب وفي النهاية لخسارتهم. فكان هذا أول خطأ لازم يتم تصحيحه. وطبعا خذوا الأشياء الزينة اللي تعلموها من مستر إم، وعلى رأسها أنهم يفتحون شركة ويخلون الموضوع منظم، يعني تكون في إدارة وتدريب احترافي وكل شيء يكون مكتوب وقانوني ومحسوب بالملي. بس هالمرة المستثمرين راح يكونون هم الطلاب ذات نفسهم، كل واحد يحط فلوس على قد اللي يقدر عليه، وعلى قد الفلوس اللي يحطها بتكون نسبته من الأرباح. حتى لو كانت الفلوس هذه قليلة ممكن يبدأون بالقليل وشوي شوي يكبرون مع بعض. أهم شيء أن الكل يكونون حاسين أن الوضع عادل، هذا هو الطريق الحقيقي للنجاح المستمر، والاستمرارية أهم من الربح السريع. هذه المبادئ اللي تأسس عليها فريق ساميون اللي راح بعدين يتحول لأنجح فريق في تاريخ لعبة بلاك جاك. فريق ساميون ظل يكبر ويتوسع على مدى 4 و5 سنوات اللي بعدها، وخلال هذه السنين ضم أكثر من 60 60 لاعب، وأرباحهم الإجمالية كانت تقدر بأكثر من 5 ملايين دولار، واللي يخليهم أنجح فريق بلاك جاك في التاريخ بدون منازع. وترى في غيرهم فرق طلعت حتى من جامعات ثانية، لكن ما حد وصل لمستوى نجاحهم. ولا زالوا سامي وزملائه ينسبون معظم الفضل في نجاحهم لمستر إم، هو اللي حط الأساسات وهو اللي رسم لهم الطريق، وهو كان العقل اللي خسر الكازينوهات كل هالملايين. من بعد المغامرات هذه معظم الطلاب هذيل كبروا واشتغلوا في شركات تقنية أو مؤسسات تعليمية عالية المستوى، وبعضهم أسسوا شركات تقنية وباعوها بالملايين. ساميون نفسه أسس أكثر من شركة تقنية وباعها وصار مليونير من أثرى ما يمكن، ومعظم أعضاء الفريق حصلوا نجاحات كبيرة في حياتهم. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. كالعادة أذكركم باللايك إذا حبيت القصة، واللي ما مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. وهذه بعد قصص حلوة تقدرون تشوفونها إذا ما كنت شفتوها قبل. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.